شبكة عباقرة التلاوة تقدم. السلام عليكم ورحمة الله. It gives me great honor to introduce شيخ أحمد الرزاقي, the third best car in the world. I ask you before reading to read الفاتحة to keep Islam advancing and keep the brothership of the Muslims in all the world. We are coming from Egypt carrying for you the best wishes and best salams of all the Muslims of Egypt to you. Thank you very much. We read the Fatiha now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم

تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم.